فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ترك المصلي وضع السترة فما المقدار الذي يمنع للمرور أمامه؟ ثلاثة أذرع ما يمر إلا وراء ثلاثة أذرع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قدميه ثلاثة أذرع من قدمي المصلي. نعم.